ولتكملوا العدة لما ذكر الله جل وعلا الحج والمناسك قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم أي إذا فرغتم من شعائر الحج وذبحتم وانتهيتم من الذبيحة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ملأه إيمانا وحكمة ثم أرجعه دارا أخرى. هذا القلب الذي قال عنه ربنا جل وعلا حكاية عن القرآن وقلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كذلك تثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. هذا الفؤاد الذي شهد له ربنا جل وعلا في كتابه وقال ما كفى الفؤاد ما رأى، هذا القلب الذي ما كان ينام. في الصحيحين وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنها فيه، تقول في حديث طويل وقد سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا القلب الذي أتت ملائكة ذات مرة كما في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أتت ملائكة إلى الحبيب النبي وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. تدبر صاحب هذا القلب، يقول كما في صحيح الإمام مسلم في حديث الأغر المزني إنه ليقال الغيب بمعنى الغيب. هذه اللحظات التي ربما تعتري سطح الأرض أن تحجب ضوء الشمس عنها، هكذا عبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتعبير الدليل عن هذه اللحظات التي ربما تعتري قلبه الشريف. لا يبكي الله جل وعلا إنه ليقام على قلبي وإني لأستغفر هكذا حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فماذا بعد رمضان؟ من صام، من أدمن قراءة القرآن، من حرص على الذكر، من قام الليل فلا يتخلف، فلا يتخلف، فلا يرجع مرة أخرى إلى الخذول وإلى الدعاء وإلى ترك السنن، وإنما لتحرص على تحصيل العمل الصالح، فإنما هي أنفاس قليلة ندرك فيها هذه الدنيا. ثم وجاء سكرة الموت بالحق، كل نفس ذائقة الموت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإن كان عمر وما أدراك ما عمر، كما في صحيح الإمام البخاري عمر الذي نصر الإسلام والمسلمين، عمر الذي أقام العدل في ديار الإسلام، عمر الذي أتى الوحي مؤيدا بكلامه، عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، عمر الذي قال فيه حبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في المعجم الأوسط للطبراني لو كان من بعد النبي لكان عمر، عمر الملهم الذي كانت تحدثه الملائكة. عمر لما جلس على فراش الموت وجاء الصحابة والتابعون يثنون عليه خيرا ويبشرونه بما كان منه، فقال قولته الشهيرة وددت لو أني نجوت منها، لو أني خرجت منها إلى الدنيا كفافا لا لي ولا علي. هكذا يتمنى عمر وقد أفنى عمره نصرة للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استقيموا، ومن كان على طاعة فليستسلم، ومن كان على غيرها فليرجع إلى صراط الله المستقيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع أثره واستسلم سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام والأفاضل، عزنا ومجدنا وقوتنا في دين الله جل وعلا في التمسك بشرعه، في التمسك بكتابه جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تذكروا قول الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه: لما كان يوم بدر لأول مرة سيلتقي المسلمون بالمشركين على أرض المعارك. جاء المشركون يعلوهم الغضب، جمعوا العدة والعمالة يريدون قتال المسلمين بعدما أصيب منهم ما أصيب. قبل ذلك في قافلة التجارة لهم أقدموا على المدينة. يقول عمر: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أصحابه فإذا هم 319، ثم نظر إلى المشركين وقال: إن المشركين يفوقون عدد المسلمين ويزيدون عليهم من عتاد والخيول والسيوف والرماح والضروع. يقول عمر: فاستقبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القبلة ورفع يديه إلى السماء وظل يهتف بربه وهو يقول: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أن أهلك هذه العصابة لا تعمل في الأرض. وظل يهتف بربه حتى سقطت مدته من على منكبي الله بين الشريفين بيده هو وأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذ بالرجل الذي ما كانت عيناه تفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كانت نبضات قلبه تنبض على قلب المصطفى أبو بكر، لما وجد حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذه الشفقة التي اعترته وهذه المدة التي سخر أتى مسرعا ثم انحنى وتناول المردة ووضعها على منكبيه والتزم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي احتضنه من ورائه وهو يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز ما وعدك إياه. وكان النصر إن الله جل وعلا وينصر جنده وهو ناصر دينه. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. قال الله جل وعلا: ولئن جندنا لهم الغالبون. اعلم بأن الله جل وعلا ناصر عباده، ومن رفع لله جل وعلا راية خالصة لوجهه نصره الله جل وعلا. أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية واجعل تدبيره تدميرا، واجعل ما ترك عليه وإلا فيه آياتك عاجل بلغ آجل. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وسائر الأوباء يا رب العالمين. وصلى الله وسلم.